الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الديات باب ما جاء في الحبس في التهمة. قال رحمه الله حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وحديث بهز بن بهز عن أبيه عن جده حديث حسن. وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول. قبل أن نبدأ بالدرس أحب أن ننبه على كلمة قلتها في الدرس في الليلة الماضية وهو أن الشافعي تلميذ لأبي حنيفة، هذا غلط. إن كتب أحد عني فهو خطأ. الشافعي تلميذ لمالك رحمه الله، أما أبو حنيفة هو مات بالسنة التي ولد فيها الشافعي. أبو حنيفة مات سنة 150 والشافعي ولد سنة 150، فهو تلميذ لمالك لا لأبي حنيفة. أنا أمس قلت خطأ إنه تلميذ لأبي حنيفة، وأبو حنيفة مات سنة 150، ما راه الشافعي ولا راه الشافعي، ولد عام 150. السنة اللي ولد فيها أبو حنيفة، اللي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي. اللي كتب من الإخوان أو شيء فهو تلميذ لمالك لا لأبي حنيفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله ونحن لا نزال في كتابه الجامع، يقول باب ما جاء في الحبس، تهمة في الحبس، يعني عندنا الديات والديون وقضاء الديون وأنه يحبس في الدين وغيره. يقول جاء باب ما جاء في الحبس، يعني أن السجن سجن القضاة أو سجنة الحكومة أو سجن أحد، فإنه مأخوذ من سجن الرسول عليه الصلاة والسلام لجيران معاوية بن حيدها القشيري. جيران معاوية بن حيدها القشيري جد بهز بن حكيم، بهز بن حكيم ابن معاوية، الصحابي هو معاوية، وسجن الرسول جيران له وتشفع بهم وتكلم بكلام كثير، وتكلم أولاده أولاد معاوية ففكه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فكوا له جيرانه. سيأتي هذا إن شاء الله. يقول الترمذي حدثنا علي بن سعيد الكندي، علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال عن معمر بن راشد قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، جده معاوية بن حيدة القشيري، معاوية بن حيدة القشيري هو الصحابي. قال نعم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه، معناها أن الحبس في التهمة إذا اتهم شخص أو اتهمه أحد أو شيء أنه يوقف، يعني لأن إيقافه قد يتبين الحق، في إيقاف هذا قد يتبين الحق، لكنه لا يزعج ولا يؤذى ولا شيء، يوقف حتى يتبين الحق إذا كان تهمة أو شيء من هذا. الشاهد أن الرسول سجن جيران معاوية بن حيدة القشيري وأتاه وكلمه، يا رسول الله بما حبست جيراني؟ فقال ثم تكلم أولاده بعده، قالوا يا رسول الله أبانا يقول كذا وكذا، قال فكوا له جيران إلى آخر الكلام. كلام قصة طويلة قد تأتينا في رواية إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن علي، قد تأتينا في الآخر. نعم، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجن في التهمة، اتهم شخصا فسجنه يعني أوقفه. نعم، يقول أبو عيسى الترمذي حديث به ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري حديث حسن صحيح، عن جد عن أبيه عن جده حديث حسن صحيح. نعم، وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأفضل. وقد روى إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بقصة طويلة، وهي أن معاوية ابن حيدة القشيري أتى إلى الرسول يستشفع بجيران له حب بجار له أو جيران له حبسوا، فقال الرسول أفلتوا له جيرانا أو قال أفلتوا له جارة. نعم، باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب وحاتم بن صياه المروزي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن سرق من الأرض شبرا فوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال وزاد حاتم بن صياه المروزي في هذا الحديث قال معمر بلغني عن الزهري ولم أسمع منه. زاد في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه سفيان عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل. قال وهذا حديث حسن صحيح. حديث اسماعيل بن علي انتهت في الحبس. نعم انتهت يا اخوان ثلاثة حديث او اربعة اورد الترمذي. انتهت بحديث واحد بس عن اسماعيل بن ابراهيم عن الله. ثلاثة حديث اوردها الترمذي كيف راحت علينا. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد. ومرنا في أبي داود ومسلم أن من قتل دون نفسه أيضا فهو شهيد. ومن دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون كذا فهو شهيد. دون أهله فهو شهيد إلى آخره. مرنا في أبي داود وأظن في صحيح مسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا حاتم بن حاتم بن سياه قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق. حاتم بن سياه وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر بن راشد عن الزهري قال عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود له بالجنة. يقول سعيد حدثنا قال سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. يقول سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. انسان هجم عليه ناس يبون ياخذون ماله ودافع عن ماله عن فلوسه ولا عن ماله ولا عن بيته يبون ياخذونه ولا عن شيء فدافع عن ماله لكنه قتل هذا شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ثلاثة شهداء. وإن كان في أبي داود عد سبعة وسبق لنا في كتاب الجنايات هناك في الترمذي أيضا عد سبعة أو أكثر من السبعة. الشاهد من قتل دون ماله فهو شهيد. اللي يدافع عن نفسه عن ماله أو عن نفسه أو عن أهله فهو شهيد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ومن سرق من الأرض شبرا فوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ومن سرق يعني أخذ غصبا من الأرض ولو شبر فوقه من سبعة أراضين يوم القيامة. وطوقه من سبع الأراضين يوم القيامة. السبع الأراضين الموجودة في الدنيا يطوق منها كلها يوم القيامة. من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين يطوقه على رقبته. تطويق هو الذي يوضع على الرقبة. نعم. قال وعيسى وزاد حاتم بن سياه في هذا الحديث قال معمر بلغني عن الزهري ولم أسمع منه. يقول ابن سياه أنه قال معمر بن راشد عن الزهري لكنه ما سمعه منه. يعني نقل عنه روي عن الزهري لكنه ما سمعه عنه. روى عنه هو روى راشد معمر بن راشد روى عن الزهري مشابهته. نعم مرنا حديثه. نعم. قال وروى سفيان بن عيين عن الزهري عن طلحة بن عبيد الله عن سعيد بن زيد ساق سندا. وروى الزهري كما مضى أيضا في السند عن طلحة بن عبيد الله عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم سند والشهيد هنا إذا أطلق فهو شهيد دنيا لا شهيد دنيا وآخرة. شهيد الدنيا والآخرة وليقتل في سبيل الله. اللي يذهب يقاتل في سبيل الله تحت رايات المسلمين، يذهب ليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ثم يقتل، هذا هو الشهيد الذي لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل، ويترك كما هو في ثيابه وما عليه من الحديد أو شيء تنزع، إن كان عليه دروع حديد أو عليه شيء ينزع، وتبقى ثيابه كما هو، ثيابه اللي عليه يبقى كما كان، لأنه يبعث في حالته هذه، يبعث يوم القيامة في حالته هذه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، الشهيد الدنيا والآخرة، هو الذي لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل، ويترك كما هو في ثيابه يدفن في ثيابه، هذا شهيد، هذا شهيد الدنيا والآخرة، وهو الذي يقتل لتكون كلمة الله العليا، قاتل تحت رايات المسلمين لتكون كلمة الله هي العليا. أما من قتل دون نفسه فهو شهيد، هذا شهيد الدنيا فقط، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، والمرأة اللي تموت بجمع شهيد، والغريق والهدم والخارق شهيد، 7 أو 9 عدوها شهداء، لكن كل هؤلاء شهداء دنيا، يعني له أجر شهيد لكنه ليس كشهيد الآخرة، شهيد الدنيا والآخرة اللي لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل، هذاك شهيد دنيا وآخرة، هذاك الذي قتل لتكون كلمة الله هي العليا فقط. وأما الشهداء فهم 7 ويقال يصلون إلى 9، من ترجى من جبل ومن طاع ومن انهدم طاح عليه الجدار ومات، والمرأة تموت بجمع، يعني هي ولدها ترمي ولد ويموت الولد تموت المرأة يموتون سوا، هذا يسمى أنهم ماتوا بجمع، يعني ماتوا جميع الاثنين، هذه شهيدة أيضا. والشهداء 7 أو 9 عدهم أبو داود وعدهم الترمذي فيما مضى علينا من كتاب الجنايات. نعم. يقول الترمذي والحديث هذا اللي بين يدينا حديث صحيح، حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر، وحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه، وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله، وقال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب، عبد العزيز بن المطلب قال عن عبد الله بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن طلحة، إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله كما سبق في السند، عن سعيد بن زيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني ولا إذا غصب أحد سافة جاء أتى أحد بيأخذ فلوسك الإنسان وبيسرق مالك وبيسرق بيتك ثم دافعت وقتلت فهو شهيد، من دافع عن ماله فهو شهيد ثم قتل فهو شهيد، ومن دافع عن نفسه فهو شهيد، ومن دافع عن أهله فهو شهيد. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن الصحابة رضي الله عنهم علي بن أبي طالب وسعيد بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو اللي مرنا سنده. نعم. وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس, وجابر، كل هؤلاء لهم سندات بعضها أتى بها الترمذي وبعضها اختصرها. الشاهد أن من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد، هذا الحديث مرنا مرتين أو 3. نعم. يقول الترمذي حديث ابن عمرو هذا اللي بين يدينا ابن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن، لكن حديث سعيد بن زيد بن عمرو مرنا يقول حديث حسن وصحيح. نعم. يقول وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من غير وجه، يعني من أوجه كثيرة، من غير وجه يعني من أوجه كثيرة، ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، وجه يعني سندات كثيرة رويت عن عبد الله بن عمرو تصل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. يقول إن العلماء رحمهم الله من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع أخذا بهذه الأحاديث أن من أخذ من غصب ماله أريد على ماله ولو درهمين يقول مبارك فله أن يقاتل. لو أريد على ماله يؤخذ غصبا عليه فلك أن تقاتل عن مالك الإنسان، أن تدافع عن مالك، فإن قتلت فإن قتل فهو شهيد، لك أن تدافع عن مالك وعن نفسك وعن عيالك الإنسان وأهلك، تدافع عنهم فإن قتل فهو شهيد. نعم. قال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين. ابن المبارك عبد الله رضي الله عنه رحمه يقول يقاتل عن ماله ولو درهمين، ولو درهمين ولو ثلاث دراهم، يأخذ بي واحد بيأخذها منك بالقوة غصبا ادفعه، فإن ما اندفع فادفعه ادفعه ادفعه، فإن قتل فهو شهيد. قال رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الكوفي شيخ ثقة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن عن علي بن أبي طالب قال أبو عيسى حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان وأثنى عليه خيرا قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق. هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب الكوفي. الكوفي نعم. قال عنه شيخ ثقة. يقول إنه شيخ ثقة، يعني لا لأنه متكلم فيه لكن يريد أن يزكيه. قال شيخ ثقة. قال حدثنا. قال عن سفيان الثوري. عن سفيان الثوري. قال حدثنا. عن عبد الله بن الحسن. عن عبد الله بن الحسن. قال. قال عن عبد الله بن الحسن. قال عن إبراهيم بن محمد بن طلحة. يقول عن إبراهيم بن محمد بن طلحة نعم. ثم قال سفيان وأثنى عليه خيرا. وأثنى على إبراهيم بن محمد بن طلحة، أثنى سفيان على الفوقاني لا على عبد الله بن بشار. فالشاهد أن إذا أثنى إذا أثنى عالم من العلماء صاحب جرح وتعديل أثنى على شخص فمعنى أن هناك من تكلم فيه في الطريق في الرواية، فيه ناس تكلموا فيه فيريد أن يزكي هذا الشخص، هذا العالم الذي هو إمام في الجرح والتعديل يقول هو ثقة ورجل لم نعلم عليه شيخ شيئا، أو أنه شيخ ثقة، شيخ من نقل لنا الأحاديث وهو ثقة، هذا معناه أن هناك في الروايات من يرد على من تكلم فيه من رواة الحديث، هناك من العلماء الجرح أيضا أو غيره من تكلم في هذا الرجل فيدب عنه سفيان الثوري رضي الله عنه، يقول هو شيخ ثقة. نعم. قال حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. بمعنى الحديث الأول، والسند يتغير أحيانا من أوله وأحيانا يتغير من آخره، والأصل هو عبد الله بن عمرو بن العاص بسندين أتانا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. من أريد ماله، من أريد منه ماله يؤخذ منه بالقوة بغير حق ثم قتل فهو شهيد. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار. ثم أتى بسند آخر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا، المعنى واحد من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن أبي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن إبراهيم بن سعد نحو هذا، ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري. يقول الإمام الترمذي رحمه الله مكررا ما سبق إلا أنه زاد الدم وزاد المال زاد النفس. يقول: حدثنا عبد بن حميد وله مسندات، عبد بن حميد له مسند مشهور. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص. ويعقوب بن إبراهيم ولد القاضي اللي كان قاضي بالمدينة، والذي يرعب الملوك إذا تكلم يرعب الملوك، ولا تأخذه بالله فلهم تلائم، هو سعد اللي سعد بن إبراهيم ابن سعد بن أبي وقاص. نعم، ابن سعد بن عبد الرحمن بن عوف. نعم نعم. قال عن سعيد عن طلحة بن عبد الله، عن طلحة بن عبد الله قال: حدثنا عبد بن حميد عن يعقوب عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه أيضا. نعم، يعني عن أبيه عن جده. نعم، عن أبيه عن جده عن جده. قال: حدثنا طلحة. نعم نعم. عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه أجمعين. نعم. عن طلحة بن عبد الله بن عوف. عن طلحة بن عبد الله بن عوف. نعم. عن سعيد بن زيد. أحيانا يسميه عبيد الله، أحيانا يسميه عبد الله، والله أنه طلحة بن عبيد الله بن، لكنه غير طلحة المشهور له بالجنة. نعم. عن سعيد بن زيد. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير المشهود له بالجنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله وعياله فهو شهيد. نعم. ومن قتل دون دينه أيضا فهو شهيد. والشهداء كثير، لكن هؤلاء الأربعة يدافع عن نفسه ثم يقتل فهو شهيد. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. نعم. وروى غير واحد عن إبراهيم بن سعد نحو هذا. وروى غير واحد، يعني أكثر من واحد، عن إبراهيم بن سعد بالطريقة الأولى، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أنه ذكر أربعة هنا: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه أو نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. نعم. باب ما جاء في القسامة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى: وحسبت عن رافع بن خديج أنهما قال: خرج عبد الله بن سعد بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرق في بعض ما هناك، ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم. ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر للكبر. فصمت وتكلم صاحباه، ثم تكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال: فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. قال أبو عيسى: وحدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج نحو هذا الحديث بمعنى. قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في القسامة، وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة، وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إن القسامة لا توجب القود وإنما توجب الدية. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في القسامة. والقسامة هي حلف 50 يمين، يعني يقسم القسامة من القسم، مأخوذ من القسم، وهو أن يقسم أولياء المقتول 50 يمين على شخص معين فيأخذون به ويقتلونه. إذا أقسموا 50 يمين على أن هذا الشخص قتل ولدنا أو أخوانا أو شيء من هذا، وحلفوا 50 يمين من الرجال، النساء ما لها دخل، 50 يمين من الرجال، 50 رجل حلفوا على أن هذا الشخص قتل ولدنا ولا أخانا ولا رجلنا، فإنه يقاد بهم إذا حلفوا 50 يمين. فإن لم يحلف 50 من أولياء المقتول فإن الذي اتهموا يحلفون 50 يمين أننا ما قتلناه ولا نعلم من قتله، نحن ما قتلناه ولا نعلم من قتله، فيبرؤون ما عاد يؤخذ منهم شيء. شاهد أن القسامة جمع قسم، وهو أن الرجال 50 يقسمون بالله أن هذا الشخص قتل ولدنا ولا أخانا ولا شيء من هذا، فيا أخوذة من القسم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد القسطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا بشير بن يسار بالضم بشير بن يسار قال حدثنا سهل بن أبي حسمة عن قال يحيى في حديثه وحسبته عم رافع بن سعيد قال يحيى في حديثه حسبته أنه رافع أيضا معد هذا ابن أبي حتمة، اجتمع في أن عبد الله بن سهل بن زيد ابن سهل بن زيد ومحيصة ذهب إلى خيبر، يعني بعد ما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام خيبر وقسم الحدائق والغنائم على الصحابة، صاروا ينتابون حدائقهم ونخيلهم، يذهب الصحابيان والاثنين والثلاثة ينظر إلى حديقة التي وقعت في سهمه والتي كانت له ملكا أو أرضا أو زرعه، فذهب عبد الله بن سهل وذهب معه محيصة. ثم لما تفرقا في خيبر كل واحد راح إلى جهة، جاء محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا، فما قتل إلا اليهود لا شك في هذا، لكن أتى إلى الرسول دفنه وأتى إلى الرسول وأخبره، فأتى عبد الرحمن بن سهل أخوه ولكنه صغير، ومحيصة وحويصة أولاد عمه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كبر يا عبد الرحمن بن سهل أنت صغير خل عمانك يتكلمون، فتكلم محيصة وحويصة، قالوا وعبد الرحمن بعد ذلك، قالوا يا رسول الله إن اليهود قتلوا ولدنا عبد الله بن سهل أوجدته قتيلا، قال احلفوا 50 يمين على اليهود أنهم قتلوه ونمسك من قتله وتقتلونه، أو يحلف اليهود 50 يمين، قالوا حنا ما حضرنا حتى نحلف 50 يمين، واليهود ما نريد أقسامهم ما نريد أيمانهم، لأن اليهود كذبة فجر كفار كيف نخليهم يحلفون. فوداه الرسول عليه الصلاة والسلام من بيت المال 100 ناقة، أعطى ورثته من سهل عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة وأولاده، أعطاهم 100 من الناقة من بيت المال، وداه من بيت مال المسلمين لأجل لا يضيع دم المسلم. وهذه طريقة القسامة، إن كان يوجد في علية في قبائل تقاتلت ثم وجد رجلا مقتول ما يدرى من قتله، اقسموا عليه، تعالوا اقسموا على هذا الرجل 50 يمين، انتم يا بني فلان اقسموا عليه، قتيل في علمية ما حد يدري من قتله، اجتمعوا ثم تفرقوا ووجد قتيل، من قتله؟ قالوا قتلوها بني فلان، احلفوا يمين على انه قتله فلان او بني فلان، احلفوا اي 50 يمينا. كذلك كل من وجد في علمية قتيلا وادعى ورثته أنه قتل في كذا وكذا، نقول احلفوا 50 يمين وخذوا بمن قتله، وإلا هم يحلفون لكم القبيلة اللي تتهمون يحلفون لكم 50 يمين أنهم ما قتلوه ولا يدرون من قتله، ما يعلمون من قتله، وحينئذ تبرأ. لكن هل يضيع دم المسلم؟ تقول لا، يودى من بيت مال المسلمين. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال، يقول حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد نعم عن بشير بن يسار قال عن سهل بن أبي حسمة ورافع بن خديج في السند الأول، قال إن عبد الله بن سهل ومحيصة ذهب إلى خيبر كل واحد منهما بينظر حديقته التي وقعت في سهمه، فوجد محيصة ابن أخيه قتيلا عبد الله بن سهل، فدفنه وأتى إلى الرسول وأخبره بالقصة التي مضت في السابق. نقول بعيسى هذا الحديث حسن صحيح وعليه القسامة، يعني بنيت عليه القسامة إلى يوم القيامة، كل من قتل له قتيل في علمية أو في معركة أو في شيء من هذا ووجد قتيلا فلكم أن تحلفون على هذه القبيلة أو هذه الجماعة اللي تفرقوا، احلفوا 50 يمين وخذوهم مع خذوا منهم واحد، ما تحلفون يحلفونهم 50 يمين إن ما قتلناه ولا نعلم من قتله، ثم يبرأ هؤلاء وهؤلاء. نعم. وقد رأى بعض أهل المدينة من علماء أهل المدينة من فقهاء السبعة وغيرهم القود بالقسامة، يعني إذا حلف أولياء المقتول حلفوا 50 يمين على شخص معين أو شخصين أنهم قتلاه أو مجموعة اجتمعوا عليه وقتلوه فإنهم يقتلون به، يرون القود الفقهاء فقهاء المدينة ومنهم مالك يرون أن القود موجود بالقسامة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرعها، فقال أقسموا احلفوا 50 يمين، فلولا أنها شريعة وأن فيها القود ما قال احلفوا 50 يمين ونأتي لكم باليهود تقتلونهم له أو يحلفونهم ويبرؤون أنهم ما قتلوه ولا يعلمون من قتله، فالقسامة شرعا لا شك في هذا وأنها تفك الخصام بين هؤلاء وهؤلاء، فإذا وجد قتيلا وادعى أولياءه على مجموعة سواء كثير أو قليل الدعوة لهذه المجموعة احلفوا 50 يمين أنهم قتلوا أولياء فلان وفلان وفلان قتلوه وخذوا به، فالقود فيه ويقتلون به قود لا دية يعطون قود، فإن كان ما حلف أولياءه حلفوهم أنتم يحلفون 50 يمين ولا يصير شيء يذهب. نعم. قال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فقهاء أهل الكوفة يقولون أن القسامة لو حلف أولياء المقتول حلفوا على رجل أو على مجموعة أنهم قتلوا لهم قتيل فإنها لا توجب القواد، يعني ما يقتلون وإنما توجب الدية حتى لو أقسموا، لكن هذا خلاف الظاهر خلاف ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لولا أنها قواد ما قال احلفوا 50 يمين وخذوهم اقتلوهم وخذوهم اقتلوهم احلفوا 50 يمين ويستحقون دمهم تقتلونهم، فلولا أن هناك قود ما قال الرسول احلفوا 50 يمين وخذوا قصاصا لأنه يصير ضياع، ولكن عاد الله يقول أن القسامة توجب الدية لا توجب القصاص هذا باجتهاد. كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في من لا يجب عليه الحد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى القطاعي البصري قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصري عن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وحديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعضهم وعن الغلام حتى يحتلم. قال أبو عيسى ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قال قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه ولكن لا نعرف له سماعا منه وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب. يقول الترمذي رحمه الله كتاب الحدود انتهينا من الديات وما يحصل فيها والقصاص فيها والديات وغيرها وأنها إذا تموزع يذهب إلى القضاء وإلى المحاكم تفصل بينهم. أتينا الآن بالحدود، والحد لغة هو الحد والقطع، الحد لغة هو الحد والقطع، أن تحد شيء وتقطعه هذا يسمى حد. وفي الشرع أمور مقدرة، في الشرع أحكام مقدرة فيها مقدر فيها أشياء شرعية، ففي الزنا 100 جلدة وثيب الرجم وفي السرقة قطع اليد وفي القتل القصاص، وفي ورد في السنة في القرآن والسنة ورد في كتاب الله وورد في سنة الرسول الحدود مبينة، فاللي بينت في كتاب الله واللي بينت في سنة الرسول كفى بين حدودها، اللي ما بين فيها شيئا يحكم فيها باجتهاد القاضي. احتاج حكومة فيها حكومة يبشه تصير تعزير، والتعزير برأي القاضي أو برأي المحكمة أو برأي الأمير إن كان هناك أمير، أو برأي الخليفة إذا كان يرى هذا كذا، لأن الخليفة السلطان خليفة المسلمين وملك المسلمين له أن يأمر بما شاء ولا يحتاج إلى حاكم ولا شيء. إذا ما كان فيها حد محدود من كتاب الله ولا سنة الرسول فله أن يأمر بما شاء، يأمر بالقتل، يأمر بالحبس، يأمر بالنفي، يأمر بالسجن، يأمر بأي شيء أراد. إذا كان هناك مصلحة للإسلام والمسلمين فله أن يأمر بما شاء، ولا يشاور الحاكم ولا يشاور شيء ولا يحكم بها أحد، وفي نفسه يحكم بها. ولي الأمر له أن يتصرف بهذا الشيء فيما هو فيما هو مصلحة للمسلمين، ولا لو ما في أحد، حتى لو ما لو فيها حد وراء أن المصلحة أن الحد قليل أو أنه كذا، وراء من المصلحة أنه ينفى أو يقتل أو أنه يقطع أو شيء فله ذلك. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى القطاعي، ابن يحيى القطاعي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال عن الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن، أبوه يسمى يسار، وأبوه عتيق لزيد بن ثابت رضي الله عنه، زيد بن ثابت، وأمه عتيقة لأم سلمة، أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، واسمها خيرة، اسم أمه خيرة، وأبوه عتيق لزيد بن ثابت أو لزيد بن أرقم، سلف زيد بن أرقم أو زيد بن ثابت اعتق أباه يسار. الشاهد أن الحسن رضي الله تعالى عنه ولد بآخر خلافة عمر، بقي سنتين من خلافة عمر، انظر امسك سنتين وامسك 10 سنين خلافة عثمان وامسك خلافة علي رضي الله عنه، معناه انه في وقت علي بن ابي طالب هو ابو 13 سنة، 12 سنة سنتين من خلافة عمر وعشر سنين خلافة عثمان، ثم صار علي خليفة بالكوفة والحسن بالكوفة ذلك اليوم. فالشاهد ان له 12 سنة او 13 سنة، وإن كان خلافة علي 4 فمعناها أنه له 16 سنة، لكن ما واقف أنه هو في خلافة علي موجود في 13 سنة أو 14 سنة، يعني أدرك علي، لكنه ما روى عنه، ما ثبت أنه رواه ولا روى عن غيره إلا بالنقل، ما عدا سمرة بن جندب وأربعة من الصحابة عدوهم، وما علي فهو ما روى عن شيئا. وإن كان هذا الحديث موجود عن الحسن بن أبي الحسن عن علي رضي الله تعالى عنه. يقول الترمذي نعم يقول الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. هؤلاء 3 رفعت أقلام القدرة عنهم، النائم مرفوع عنه القلم، لو يتكلم بالكفر يتكلم بكل شيء وهو نائم فمرفوع عنه القلم. الصبي الصغير اللي ما بلغ رشده، ما احتلم ولا أنبت ولا تعدى 15 سنة، فإنه لا يكتب عليه شيء مدام ما بلغ رشده لاحتلام أو إنبات شعر خشن أو بلوغ 15 سنة، فإن الأقلام القدرة لم تكتب عليه ولا يؤاخذ بشيء فيما فعله، حتى خطأه عمده خطأ، حتى اللي يفعل عمد يسمى خطأ. هذا الصغير الذي ما بلغ شيء من واحد من البلوغ، ما بلغ واحد منهم، لا أنبت ولا احتلم ولا بلغ 15 سنة، فإن عمده خطأ، يعتبر خطأ حتى لو عمل شيئا عمدا، هذا الصغير. وأما المجنون فحتى يفيق، المجنون حتى يفيق، طلاقه لا يقع، وبيعه وشراءه لا يقع، وكل شيء يفعله وتصرفاته لا يقع، إلا إذا كان يفيق أحيانا وتكلم بطلاق أو بيع أو شراء في حالة إفاقته فإنه يؤاخذ. أما مدام مجنون فإنه لا يؤاخذ بشيء، مرفوع عنه القلم، فذلك النائم مرفوع عنه القلم، 3 هؤلاء. وإن كان ضعف الحديث هذا كثير من العلماء لأنهم من رواية الحسن عن علي، والحسن لم يرى عن علي شيئا، وإن كان تعاصرا يعني شرط مسلم موجود لكنه لم يلقه ولم يأخذ عنه شيئا. يقول في الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم. يقول الترمذي حديث علي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم. وقد روى غير وجه عن علي عن النبي صلى الله وقد روي من غير وجه يعني من وجوه كثيرة روي عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه كثيرة لكن كلها حسنة لم تبلغ درجة الثبوت والجيد صالح الجيد لم تبلغ لكن العمل عليه العمل على هذا عند أهل العلم أن الصغير ما يكتب عليه شيء والمجنون ما يكتب عليه شيء والنائم ما يكتب عليه شيء هذا عند جمهور العلماء نعم. وذكر بعضهم وعن الغلام حتى يحتدث مكان حتى عن الصبي حتى يشتد. يعني بلفظ آخر عن الغلام أو الصبي كل واحد عن الغلام حتى يحتلم أو الصبي حتى يحتلم المعنى واحد المثل الأول قال عن الصبي حتى يشتد حتى يشي حتى يبلغ يعني. عن الغلام حتى, عن الغلام حتى يبلغ رشده حتى يبلغ أما باحتلام أو إنبات أو بلوغ 15 سنة والمرأة بالحيض إذا حاضت تزيد رابع إذا حاضت فقد بلغت خلاص وكتبت عليها أقلام القدرة قال وقد روى ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب يقول الترمذي ما يعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإن كان أدركه وتعاصر عمره 14 كاليوم وعلي حي رضي الله عنه والحسن 14 سنة لأنه ولد في آخر خلافة عمر سنتين بقيتا من خلافة عمر ويقال إن أم سلمة هي اللي احتضنته لأن خيرة تروح تشتغل وتروح هنا وهنا ترضع للناس وتشتغل ويبقى عند أم سلمة هي اللي تربيه وأبوه معتوق يقال إنه زيد بن أرقم ويقال لزيد بن ثابت الله أعلم نعم. قال وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي الغبيان عن علي بن أبي طالب عن يقول وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان نعم عن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه موقوفا عليه لكن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يقول عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام وروي موقوفا على علي والظاهر أن مثل هذا الكلام لا يوقف على صحابي يعني لا يمكن أن يقوله صحابي رفع القلم ما يمكن أن يقول أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأقلام رفعت عن فلان وفلان وفلان ما يمكن هذا لأنه غيب ما يعلمه إلا الله الرسول يوحى إليه ويدري عنه لكن علي وأخر علي ما يمكن يدري عن شيء رفع القلم عنه عن المجنون وعن كذا عن مشدرين غيب ما يعلمه إلا الله فلا يمكن أن يقوله غير الرسول عليه الصلاة والسلام وروى الأعمش سليمان بن مهران موقوفا على علي الحديث هذا حديث الثلاثة موقوفا على علي قال أبو عيسى العمل على هذا الحديث عند أهل العلم ولكن العمل عليه عند أهل العلم أن الثلاثة هؤلاء ليس مكتوبا عليهم شيء المجنون حتى يفيض والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ هؤلاء ما مكتوب عليهم شيء قال أبو عيسى قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه يقول انه وجد الحسن ابو عيسى الترمذي يقول وجد الحسن في زمن علي لا شك في هذا لانه ولد في اخر خلافه عثمان بقي سنتين من خلافه عثمان وبقي عند ام سلمه تربيه حتى هاجره وامه ماتت ام سلمه رضي الله عنها وهاجره وامه الى العراق وجلس يعني تعاصر هو علي في بلد واحد هو علي بن ابي طالب وله 14 سنه تقريبا فعلي خلافته اربع يعني لما مات علي الحسن عمره 16 لما مات علي يعني علي خلافته 4 وعثمان 10 واثنتين من خلافة عمر صار 16 سنة لكن أنه أدرك علي قبل أن يموت أدرك علي وتعاصره وياه قبل أن يموت علي رضي الله عنه باب ما جاء في درء الحدود قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة قال أبو عيسى وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك. قال أبو عيسى: ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ادرؤوا الحدود الشبهات. يقول: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي. عندنا يزيد بن أبي زياد الكوفي، هذا واتقوه، واللي بين يدينا هذا يقول الترمذي إنه ضعيف، زي يزيد بن زياد الدمشقي. قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، يعني لقنه بالأشياء اللي ينكر فيه. اعترف أنه سرق من حرز من نصابه من حرز، وأنه عامدا وأنه كسر الحرز وأنه كذا وكذا. قل: لا يا فلان، لعلك لقيت القفل مفتوح، لعلك لقيت الباب مفتوح، لعلك لقيت كذا وكذا، لعلك ما كسرت حرز، لعله ما هو حرز، يمكن ما هو حرز اللي فيه، يمكن شرشف محطوط شرشف، يمكن كذا. لقنه أن ينكر علشان ما تقطع يده. الشاهد أن يقول: ادروا الحدود ما استطعتم، فلا يخطي في العفو فليعفو، ويخطي في العفو أحسن من أن يخطي في الجريمة، يقتل شخص قد يكون حقا وقد لا يكون حقا، لا سيما إذا كان ببينة شهد عليه شهود، ولكن الشهود قد يخطئون وقد يصيبون. وكذلك حتى لو اعترف يمكن ما يدري وش النتيجة، النتيجة باعترافه ما يدري وشو، اعترف كذا وكذا. لكن إذا أصر على أنه قتل أو سرق أو زنى فإنه يقتل. أصر وكرر هذا المأساة مرتين في السرقة، ومرتين أربع مرات في الزنا، ومرتين في السكر، يؤخذ بإذن. إذا أصر ولقناه الإنكار: لعل كذا، لعل كذا، لعلك شربت نبيذ، لعله عصير زبيب، لعله كذا، ما هو، لعله ما هو مسكر، لعله كذا، لكن أصر على نفسه أنه شرب مسكرا حقيقيا مسكر، وأنه سكر، وأنه أخذ مدة وسكران إلى آخره، أو أنه كسر الحرز وأصر على أنه كسر الحرز، وأن شروط السرقة اجتمعت فيه يقص حينئذ. كذلك الزاني، كذلك القاتل، أصر أنه قتل فلانا عمدا عدوانا، أو قتله خطأ واعترف، أو أنه أصر أنه زنى وأنه دخل الميل في المكحل، يعطى تلقي يلقن: لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك فعلت كذا، لعلك ما فعلت، لعلك ما جيت، لعل الميل ما دخل في المكحل، لعل حتى يعترف ويصر على اعترافه، يصر وتلقنه ويرفض التلقي، يرفض التلقين ويصر، حينئذ يرجم بالحجارة إن كان ثيبا، ويجلد 100 إن كان بكرا ببكر، وثيبا بثيبا يرجمون بالحجارة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للغامدي وقال لأنيس: لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك فعلت كذا، لعلك فعلت. قال: لا يا رسول الله، أنا فعلت الزنا الحقيقي. قال: نكتها؟ قال: نكتها. قال: ارجموه، ترجموه. يقول أبو هريرة: فرجمنا كل على حد حالة على من يقول ذلك. لكن لو أنكر اعترافه يقول: ما لمسه الحجارة ورمته الحجارة وأحس بالحجارة وأحس بالألم، أنكر، نكف عنه إن استطعنا. فإن لم نستطع وقد قتل، خلاص انتهى، فالحد قتله. إذا انتهى وقتل واعترف أخيرا لكنه انتهى خلاص، فالحد قتله، خلاص انتهى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام عن الصياق العفو خير من الصياق العفو. يقول: فإن لم يلقنوه، شوفوا الشبهات، لقنوه بالشبهات، ادرؤوا الحدود بالشبهات، شوف هذا الشبهة وهذا الشبهة، لعلك فعلت كذا، لعلك فعلت كذا. فإن اعترف وأصر فإن الإمام حين يسيء في الخطأ أحسن من أن يسيء في القتل. يقتل الناس أن يسيء في الخطأ، يكونه أن يسيء في العفو، يعفو عن هذا ويعفو عن هذا، كونه يسيء في العفو أحسن من أن يسيء في القتل أو الخطأ أو شيء من هذا. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا حناد بن السري. نعم. عن وكيع. عن يزيد بن زياد. عن يزيد بن زياد الدمشقي قال حدثنا نحو حديث محمد بن ربيعة. نحو حديث محمد بن ربيعة لشيخ يزيد بن زياد بنحوه يعني حدود بالشبهات. ما رفعه للنبي يعني موقوف. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص قال وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد. يقول الترمذي حديث عائشة الذي مر قرأناه لا يعرفه الترمذي وهو وأصحابه. وإذا قال هو أصحابه يعني مسلم والبخاري وأبو داود أصحابه الذي عنده في زمانه. لا نعرف هذا الحديث إلا من طريق محمد بن ربيعة. وفيه زياد وفيه زياد بن يزيد يزيد بن زياد الدمشقي متكلم فيه ضعيف يعني معناه أن الحديث فيه ضعف مجروح. نعم. ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه ورواية وكيع أخرى. يقول إن وكيع لم يرفعه من طريق زياد يزيد بن زياد الدمشقي ولم يرفعه وهو أصح يعني وقفه على عبد الله بن عمرو أحسن من رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مثل ذلك. يقول وقد روي عن كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك وهو أن درء الحدود بالشبهات واجب وجوبا. وقد ورد في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادرؤوا الحدود بالشبهات يعني اجعلوا شبهة من الشبهات لعله كذا لعله كذا علشان الشبهة ما يجلد فيها ولا يقتل ولا يقطع ولا شيء. شبهة من الشبهات حدثت كذا لعلك فعلت كذا من الشبهات لأجل أن يدرأ الحد ما يقطع ولا يقتل ولا يجلد ويرجم بالحجارة إلى آخره. نعم. يقول الترمذي الفرق بين يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف هذا وأما يزيد بن زياد الكوفي فهو ثقة. نعم. يزيد بن أبي زياد الكوفي فهو عندهم ثقة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.